إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في المجلس السابق كان الحديث عن بيع الأصول والثمار. تقدم ما إذا باع أرضا أو دارا، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل، وكذلك أيضا لو وقفها أو وهبها أو أوصى بها أو رهنها، ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. ثم بعد ذلك إذا باع شجرة أو شجرا، ما الذي يدخل في البيع، كذلك أيضا لو وقفها أو وهبها، كذلك ما يتعلق ببيع الثمار، ما يتعلق ببيع الزروع، كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بضابط الصلاح في الثمر وفي الزرع. تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام السلم. والسلم من العقود التي فيها مصلحة للناس، وسائر عقود الشريعة فيها مصلحة، لكن عقد السلم من مصلحته أنه يقي من الربا بإذن الله عز وجل. الآن المصارف التقليدية تذهب إليهم تطلب مثلا 100,000، يقول لك 100 120، هذا ربا قرض بزيادة، ربا بالإجماع محرم بالإجماع. لكن لو سلكوا مسلك السلم، أخذوا بعقد السلم، تخلصوا من الربا بإذن الله عز وجل. لأنه أنا محتاج مثلا، محتاج إلى مال، فأذهب إلى المصرف ويعطيني 100,000 120 بنوك غير الإسلامية، هذا ربا بالإجماع محرم بالإجماع. لكن لو عقدوا عقد سنم تخلصوا من الربا. السنم تقديم الثمن تأخير المثمن، يعطونني 100,000 بدلا من أن يأخذوا 120 يأخذون سلع 120 فقط. 100,000 أخذ 100,000 وأعطيهم، بدل من أعطيهم نقد، سير نقد بنقد، أعطيهم سلع، أتفق معهم على سلع. مثلا 100,000 أحضر لهم مثلا 100 كيس رز أو كيس الطحين أو أثواب أو آلات أو نحو ذلك. هذا السلام، تقديم الثمن وتأخير المثمن. فلو أن هذه المصارف سلكت هذا المسلك ما وقعوا في الربا. وهذا عقد السلم هذا يحتاج إليه من يحتاج إلى سيولة، مثل أصحاب المزارع يحتاج إلى سيولة لكي يمشي زرعه، أصحاب المصانع يحتاج إلى سيولة. فأنا أعطي صاحب المصنع 100,000 ويعطيني سلعا كذا وكذا، أو صاحب المزرعة أعطيه 100,000 ويعطيني زرعا ثمرا، مثلا من التمر أو من البرتقال أو غير، أتفق أنا وإياه. فلو سلك هذا ما وقعت هذه المصارف في الربا. فالخلاصة في عقد السلم أنه تقديم الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح السلم بسبعة شروط. السلم في اللغة التقديم، وأما في الاصطلاح فهو عقد على موصوف في الذمة مؤخر بثمن مقبوض في مجلس العقد. تعريف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. تقديم الثمن تأخير المثمن. صورة ذلك: أعطيك 10,000 ريال تعطيني كتبا صفتها كذا وكذا، بعد شهر شهرين أشهر تعطين مثلا الرز، تعطين برا إلى آخره، تعطيني آلات. المهم نتفق، نتفق على سلعة موصوفة في الذمة غير معينة. ما أقول من هذا الرز، لا، رز صفته كذا وكذا، بر صفته كذا وكذا. هذا هو السلام، تقديم الثمن وتأخير المثمن. عقد على موصوف بالذمة مؤخر بثمن مقبوض في مجلس العقد. ودليل السلم، عقد السلم دليله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حمل هذه الآية على عقد السلم، وأيضا يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، والإجماع منعقد على ذلك. وأيضا النظر يقتضي حلة، في مصلحة، مصلحة للمسلم ومصلحة للمسلم إليه. ما هي مصلحة المسلم؟ المسلم اللي دفع الثمن ما هي مصلحته؟ ها؟ أيوة، كيف؟ الربح. لأنه لو اشتراها بثمن حاضر، لو كانت حاضرة، هي اشتراها وهي حاضرة، مثلا دفعت 100,000 أشتري الآن مثلا 100 ثوب، لكن إذا كانت مؤجلة كم بيزيد؟ يمكن يشيء 20-30 إلى آخره. فالمسلم استفاد رخص السلعة، المسلم إليه استفاد ماذا؟ السيولة، أنه صار عنده سيولة يستطيع من خلال هذه السيولة أن يقضي حاجته، ومحتاج إلى أن يشغل مزرعته، يشغل مصنعه، يحتاج مثلا يشتري منزلا، يحتاج إلى زواج إلى آخره. ففيه فائدة ومصلحة لكل منهم. وكما ذكرنا أيضا من أعظم فوائده أنه ماذا؟ أنه يقي من أي شيء؟ من الربا. بدلا من أعطيه 100,000 أخذ 120,000، أعطيه 100,000 ويعطيه سلعة 120، الأمر سهل. فيتخلص في السلم من الوقوع في الربا. طيب، قال رحمه الله: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته بمكيل ونحوه. السلم اشترط له شروط. الشرط الأول ضبط صفاته، لا بد أن يكون المسلم فيه ماذا؟ أن ينضبط. والآن السلع كلها تنضبط إلا النادر. لماذا؟ لأن السلع الآن تصنع عن طريق الآلات، مثلا هذه العلبة يعني مصنع عن طريق الآلة، ولذلك يقول لك الآن في مكوناتها بالملي، يذكر كذا فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا إلى آخره، كل شيء يمكن ضبطه يصح السلام فيه، هذا قاعدة أو ضابط، كل شيء يمكن ضبطه يصح السلام فيه. هذا الثوب يصح السلام فيه، يمكن ضبطه، أقول مثلا أعطني ثوابا صفتها كذا وكذا وكذا، أعطني هواتف، نعم مثل هذا الهاتف صفته كذا وكذا، أعطيتك كذا، أعطني برا، أعطني تمرا إلى آخره، هذه الآن يمكن أن تنضبط. وقال لك بمكيل، يعني سواء ضبطت بالكيل أو الوزن أو العد أو نعم بالكيل أو الوزن أو الذرة، لحم مثلا زينته 100 كيلو إلى آخره، سكر 100 كيلو، قطن صوب إلى آخره، كل شيء يمكن ضبطه يصح السلم فيه، هذه القاعدة، كل ما أمكن ضبطه فإن السلم ماذا يصح السلم فيه. قالك بمكين، يعني كمكين، أضبط بالكيل، أضبط بالوزن، أضبط بالذرع. المعدود ينقسم إلى قسمين، قسم الأول معدود غير مختلف، مثلا البيض، بيض تجد أن البيض الآن غير مختلف متساوي، فيصح أن أسلف البيض معدود غير مختلف، أو مثلا البرتقال غير مختلف. قسم الثاني معدود مختلف، هذا هل يصح السلم فيه ولا يصح؟ إذا ما أمكن ضبطه بالحجم، بعض مثلا الثمار أو الفواكه بعضه يصير كبير، بعضه يكون كبير صغيرا إلى آخره، فإذا كان المعدود ماذا؟ ما يمكن ضبطه، مختلف، اضبطه بأي شيء وهو بالعد، اضبطه بأي شيء بالوزن، ما يمكن ضبطه بالحجم، أضبط بالوزن. فالمعدود لا يختلف، ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون حجمه متساويا أو متقاربا، هذا واضح. القسم الثاني أن يكون مختلفا، فهذا تضبط بأي شيء، ها؟ بالوزن. قال رحمه الله: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. أيضا ذكر الجنس، يقول مثلا الجنس الثمر، هذا جنس تمر، الجنس تمر، الجنس بر، الجنس رز، هذا الجنس. النوع يذكر النوع، تمر وش هو تمر؟ تمر أنواع، تمر برحي، تمر عجوة، تمر سكري، لا بد أن تذكر ماذا النوع، ما هو نوعه. وكل وصف يختلف به الثمن، كل وصف، يعني استقصاء كل الصفات هذا متعذر، لكن يذكر الصفات التي ماذا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، يعني لأن بعض السلع تختلف، بعض السلع تختلف باختلاف الشركة، اختلاف المصنع، اختلاف البلد. فمثلا يقول لك تمر جديد قديم من البلد الفلاني إلى آخره، نعم صفته كذا إلى آخره، أو مثلا هذه الهاتف، هذا يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، جنسه، نوعه، صناعته، من أي، في أي بلد، من أي شركة، متى صنع، يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلاف ظاهر. أما الأشياء التي لا يختلف بها الثمن، صفات قد لا يختلف بها الثمن، مثلا لونه قد ما يختلف فيه الثمن، وفي بعض السلع قد يختلف الثمن، المهم أنه تذكر الصفات التي ماذا؟ تؤثر. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وذكر قدره. ذكر قدره يعني أسلفتك 1000 ريال أو 10,000 ريال، كم تعطيني من جهاز؟ تعطيني 10، 5 إلى آخره. قال: ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. يعني على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد من المعيار الشرعي، يعني ما تسلم في المكيلات وزنا ولا تسلم في الموزونات كيلا. يعني مثلا لو قلت أعطيتك 1000 ريال تعطين بعد شهر 5 أصواع لحم، أعطيتك 1000 تعطين بعد شهر 5 أصواع لحم، يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ ها؟ لأن اللحم موزون، ما تضبطه بالكيل، تضبطه بأي شيء؟ بالوزن. أو مثلا أعطيتك 1000 تعطين 10 أصواع سكر، ها؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن السكر موزون، لابد تضبط بأي شيء؟ بالوزن، ما تضبط بالكيل، بالمعيار الشرعي. أو مثلا أقول مثلا أعطيتك 1000 ريال تعطين 100 كيلو بر أو 100 كيلو رز، يصح أو لا يصح؟ ها؟ ليش؟ ها؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ أيوة، لأنه مكيل، ما تضبطه بالوزن، لا بد أن تضبطه بأي شيء؟ بالكيل. ها؟ ما هو؟ إيه، ما يبيك تضبطه بالوزن، على كلام المؤلف لو صار سلم ما تضبطه بالوزن، أضبطه بالكيل. تقول مثلا 10,000 تعطيك 10 أصواع، 100 صاع، 100 مد، ما تضبط بالوزن كيلو وغرام، لا، أضبط بالكيل. ها؟ بس مجهول الخيشي، لابد انه، المهم انه على كلام المؤلف، احنا بس خلونا ننتهي من كلام المؤلف. على كلام المؤلف لابد ماذا؟ ها؟ من المعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. الرأي الثاني انه ما في حاجة للمعيار الشرعي. نحتاج المعيار الشرعي متى؟ ها؟ ايوه، متى نحتاج المعيار الشرعي؟ في باب الربا فقط، عندما نبادل ربويا بجنسه. لأنك إذا بادلت ربوي بجنسه لابد من ماذا؟ ها؟ التساوي. ما يتحقق التساوي إلا بأي شيء؟ بالمعيار الشرعي. ما يتحقق التساوي إلا بالمعيار الشرعي، واضح؟ فعندما تبادل بر ببر لابد من المعيار الشرعي، تمر بتمر لابد من المعيار الشرعي. يعني الموضع الوحيد الذي نحتاج فيه للمعيار الشرعي في كل أبواب الفقه موضع واحد فقط، في باب الربا، عندما نبادل ربويا بجنسه، فهنا نحتاج المعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. فعندما تبادل برا ببر نحتاج المعيار الشرعي، ذهب بذهب نحتاج المعيار الشرعي، واضح؟ أما هنا ما يشترط التساوي، هنا ما هنا ما نبادل ربويا بجنسه حتى نقول بأن التساوي شرط. أضبط بالكيل، أضبط بالوزن، أضبط بالعد، المهم أنك تضبطه. فيصح أنك تضبط المكيل بالوزن والموزون بأي شيء؟ بالكيل. فيصح مثلا يقول أسلفتك 1000 ريال، يعني يصح أن يقول مثلا أسلفتك 1000 ريال وتعطين 100 كيلو رز، ضبطت بأي شيء الآن؟ بالوزن، يصح على هذا القصة. فالصحيح أننا نقول نشترط المعيار الشرعي متى؟ ها؟ عندما نبادر ربويا بجنسه، ما عدا ذلك فإنه لا يشترط. نعم. قال رحمه الله: وذكر أجل معلوم كشهر. نعم. أيضا قل لك المؤلف: لا بد من ذكر أجل معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد، فلا بد أن يكون معلوما. فلو مثلا قال: أسلفتك 1000 ريال تعطيني كذا وكذا من البر، قال: نعم أعطيك كذا وكذا من البر متى ما تيسر. ما يصلح هذا، متى ما تيسر ما ندري، هذا مجهول، لأنه قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى الوقوع في أي شيء، ها، في الخلاف والخصام. لا بد أن يكون الأجل معلوما. نعم، لا بد أن يكون الأجل معلوم. نعم. وكلام المؤلف رحمه الله أنه يشترط في السلب أن يكون له ماذا؟ أن يكون أجل، وعلى هذا لا يصح السلم الحال. مثلا قال: أسلفتك 1000 ريال تعطيني الآن، أسلفتك 1000 ريال تعطيني الآن 100 ثوب أو 20 صاع من البر أو من الرز أو نحو ذلك، ما يصح. لأنه إذا كان حالا فاتت فائدة السلم. وش فائدة السلم؟ ها؟ بالنسبة للمسلم، وش فائدة السلم بالنسبة للمسلم؟ ها؟ نعم، رخص السلعة. إذا كان حالا فإن السلعة تكون بثمنها. ما استفاد المسلم؟ وعلى هذا لا يصح أن يكون السلم حالا، ولأنه إذا كان حالا ما يحتاج أنك تعقد عليه عقد سلم، عقد عليه عقد ماذا؟ بيع. يعقد عليه عقد بيع، لست بحاجة أنك تعقد عقد سلم. المهم، المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون هناك أجل، وأيضا اشترط أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما. وقال المؤلف رحمه الله، قال: وذكر أجل معلوم كشهر. يعني لا بد أن يكون الأجل له أثر في السلعة. إذا كان الأجل ليس له أثر في السلعة، ها، ما يصح. لأنه وش الفائدة من السلم؟ لو مثلا قال: أسلفتك 1000 ريال تعطيني بعد يوم 100 صاع من البر، يصح ولا ما يصح؟ ما ظهرت الفائدة. فائدة السلم أن المسلم يستفيد رخص السلعة، هنا ما في فائدة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله كشهر، يعني أنه لا بد أن يكون الأجل له أثر في الثمن. نعم، لا بد أن يكون الأجل له أثر في الثمن، في رخص السلعة. يستثنون الأشياء التي يأخذها الشخص كل يوم، مثل الحليب واللحم ونحو ذلك، الأشياء التي يحتاجها الإنسان كل يوم، فقل هذه يصح أن يكون الأجل فيها قريبا. مثلا أعطيت الخباز 500 ريال، قلت أخذ منك كل يوم 3 خبز أو 4 خبز أو نحو ذلك، هذا نعم، حتى ولو كان الأجل قريبا فإن هذا مما يستثنى للحاجة. قال رحمه الله: وأن يوجد غالبا في محله، يعني المسلم فيه. قل لك المؤلف اشترط أن يوجد غالبا في محله، يعني في ثمن حلوله. فلا يصح مثلا أقول: أسلفتك 1000 ريال تعطيني كذا وكذا من التمر في الشتاء. التمر ما يأتي في الشتاء إلا إذا كان قصده من تمر العام الماضي، الأمر واضح. لكن إذا كان قصده من تمر هذا العام، فهذا لا يصح. فيقول لك المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون المسلم فيه مما يوجد في أي شيء في محله، يعني بالكسر، يعني في وقت حلوله، وقت حلوله. نعم. قال رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه خير، فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. المسلم مسلم مثلا قال أسلمتك 1000 ريال تعطيني 100 ثوب صفته كذا وكذا بعد 5 أشهر، هذه الأثواب ما أنتجت المصنع، المصنع هذا ما أنتج، تعطل أو حصل فتن كما يحصل، أو حصل اضطراب، اختلال بالأمن، ما استطاع أنه المسلم إليه ما استطاع أن يسلم السلعة لمن؟ للمسلم، لم يستطع. فماذا نقول للمسلم؟ أنت بالخيار، إما أنك تصبر حتى إن السلعة تتوفر، أو ماذا؟ أو تفسخ وتأخذ رأس مالك. فإذا حل الأجل ولم يسدد المسلم إليه السلعة للمسلم، نقول للمسلم أنت بالخيار بين أمرين: إما أن تصبر، وإما أن تفسخ تأخذ رأس المال اللي دفعته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقبض الثمن قبل التفرق وأن يسلم في الذمة. أيضا من شروط صحة السلم قبض الثمن قبل التفرق، يعني مثلا أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني كذا وكذا من البر أو من الشعير أو من التمر أو من الملح أو من الثياب أو الآلات ونحو ذلك، اتفقنا على هذا، لا بد من قبض رأس مال السلم قبل ماذا؟ قبل التفرق. نعم. المالكية يجوزون التأخير اليسير، لكن الجمهور لابد في مجلس العقد، يعني في مجلس العقد لابد من قبض رأس المال قبل التفرق، لأنه إذا لم يقبض أصبح ماذا؟ أيوة، أصبح دين، فيكون هذا من بيع، بيع الدين بالدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن يسلم في الذمة. إيش معنى في الذمة؟ يسلم في الذمة، ماذا يخرج هذا؟ أن يسلم في الذمة، أيوة أحسنت، يخرج المعين، ما يصح. فلا يصح أن يقول مثلا أعطيتك 1000 ريال تعطي من هذا البر، عقد عليه عقد بيع، عقد السلم للأشياء غير المعينة الموصوف بالذمة. أعطيتك 1000 ريال تعطيني برا صفته كذا وكذا، ما تعينه، أو مثلا أقلاما صفته كذا وكذا، أو مثلا هواتف صفته كذا وكذا، ما تعينها، إذا كانت معينة تعقد عليها ماذا؟ ها؟ عقد بيع. نعم. فيقول لك لا بد أن تسلم في الذمة. قال: فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. يعني مثلا قال أسلفتك 1000 ريال تعطين من هذه النخلة تمر كذا وكذا، قال لك المؤلف ما يصح، يعني هذا يكون ماذا؟ يكون معين. وهو في الحقيقة في هذه الصورة ما في تعيين، هو يقول لك تمر صفته كذا وكذا من هذه النخلة، ما قال من هذا التمر، ما قال. وأوسع من هذا لو قال أسلفتك 1000 ريال تعطيني من تمر هذا البستان، تعطيني، هل يصح أو لا يصح؟ المذهب لا يصح، نعم المذهب لا يصح، والرأي الثاني أن هذا صحيح ولا بأس به، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لا بأس أنك تقول، لأن هذا حقه ما عين، قال من تمر هذا البستان، ما قال من هذا التمر نفسه. فإذا قال من تمر هذا البستان فإن هذا حكمه ماذا؟ نقول بأنه صحيح ولا بأس بذلك. وقد جاء في سنة ابن ماجه النهي عن ذلك، لكنه ضعيف الحديث. أما حائط بني فلان فلا، هذا جاء في سنة ابن ماجه نعم، لكنه ضعيف لا يثبت. لا ظهر ما يفهم، لأنه هو موصوف في الذمة في الحقيقة، إنه موصوف في الذمة. وهذا أيضا فيه توزعة، لأنه هذا فيه توسعة، لأنه قد المسلم يعني ما يريد إلا من هذا البستان لجودته نحو ذلك، فليظهر والله أعلم أنه ما يظهر بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. يقول لك المؤلف يجب الوفاء في موضع العقد، وعلى هذا لو تعاقد في مكة أين الوفاء؟ في مكة. في المدينة؟ في المدينة. طيب إذا تعاقد في الجو وهما في طائرة، فيقول لك أو مثلا تعاقد في بر أو في بحر في الباخرة، هل يجب الوفاء في موضع العقد؟ يقول لك المؤلف لا، هنا هم يقولون إذا تعاقد في برية أو بحرية يشترطون مكان الوفاء، لأنه ما يمكن. نعم ما يمكن. الرأي الثاني أن الوفاء في مكان المسلم، يعني أسلمتك تعطيني الوفاء في مكان المسلم. وعلى هذا لو تعاقد في بر أو بحر أو في طائرة، الوفاء في مكان المسلم، وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك أن الوفاء إنما يكون في مكان من؟ في مكان المسلم. قال رحمه الله تعالى: نعم، إن لم يشرط في غير، إذا تشارط على شيء فالمسلمون على شروطهم. قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. هو المشهور من المذهب أنهم يفرقون بين دين السلم وبقية الديون، يشددون في دين السلم، فيقولون بالنسبة لدين السلم لا يصح بيعه، لا تصح الحوالة به، لا تصح الحوالة عليه، لا يصح الرهن هبته، يشددون في دين السلم. أما بقية الديون مثل القرض يصح بيعه، يصح أخذ الحوالة به، حوالة عليه، أخذ كفيل عليه، أخذ رهن عليه، لكن هذا دين السلم لا. لماذا شددوا في دين السلم؟ دين السلم شددوا فيه بناء على حديث أبي داود للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا الحديث ضعيف. قالوا لو قيل بأن دين السلم يباع أو يؤخذ عليه رهن أو يؤخذ عليه كفيل أو يحال عليه، هذا يؤدي إلى أن يصرف إلى غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا الحديث ضعيف. وعلى هذا الصواب في ذلك أنه لا فرق بين دين السلم وبقية الديون، فيصح بيعه، يصح أخذ الرهن عليه، يصح أخذ الكفالة، يصح الحوالة عليه، الحوالة به، هبته، هذه كلها صحيحة. نعم صحيح، فيصح بيعه. مثلا أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 100 قلم، الآن هذا دين السلم، القلام هذه أنا أملكها الآن في ذمك لي 100 قلم، هل يجوز لي أن أبيعها؟ هل يجوز أن أبيع هذه الأقلام أو لا؟ المؤلف وش يقول؟ المؤلف لا يجوز. نعم المؤلف لا يجوز. والصواب أن كسائر الديون يصح أن أبيعها، نعم يصح أن أبيعها. فلو جاءني زيد قال أنت تريد من عمر 1000 قلم أو 1000 ثوب أو 1000 صاع بر أو تمر أو نحو ذلك، بعها عليه، بعها عليه، فيصح أن أبيعها، نعم يصح أن أبيعها عليه، ويصح أن أبيعها على نفس المسلم إليه. مثلا أقول أنا أريد منك أقلام، هو قال تريد مني أقلام، أبغى أعطيك بدل الأقلام كتب أو أعطيك ثيابا، بعت عليها الآن، فيصح أن أبيعها على المسلم إليه، ويصح أن أبيعها على غير المسلم إليه. يعني مسلم الآن أنا أعطيته 1000 ريال أريد منه 1000 قلم، يصح أن أبيع على نفس المسلم إليه، ويصح أن أبيعها على من؟ على غير المسلم إليه. فهنا حالتان، الحالة الأولى، الحالة الأولى بيعها على من؟ على المسلم إليه نفسه، أنا أريد منك ثياب أبيع عليك، يصح. شروط: الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، لأنه لابد لئلا أربح فيما لا يدخل تحت ضماني. أنا أريد منك 1000 قلم، كم تساوي الأقلام هذه؟ والله تساوي 20 ثوب، تساوي 100 ريال، تساوي، لابد أن تكون بسعر يومها. المسلم ما يربح، 100 قلم تساوي 100 ريال، يأخذ 100 ريال، يأخذ أقل لا بأس، لكن يأخذ أكثر لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو أخذ أكثر يكون ماذا؟ ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. فالشرط الأول أن يكون ماذا؟ سعر يومها. الشرط الثاني التقابض، إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة. طيب متى يجري ربا النسيئة؟ يلا ترى احنا تكلمنا هذا، الربا جلسنا أبو أسبوعين 3 أسابيع، لا تضرب لي مثال. أيوة أحسنت، إذا اتفق في العلة، اتفق في العلة، تمر بتمر، تمر بشعير، فإذا اتفق في العلة لا بد من القبض. يعني مثلا أنا أعطيته 1000 ريال يعطيني تمر، 100 صاع تمر، قال بعطيك بدل التمر بر، اتفقت أنا وياه على أن يعطيني بر أو شعير أو رز، وش اشترط هنا؟ لا بد من التقابض وأن يكون بسعر يومه. تمر هذا كم يساوي بالبر؟ 100 صاع تمر كم تساوي بالبر؟ تساوي 50 صاع، خلاص القبض، لأنهما يتفقان في العلة. لكن لو اتفقت أنا وإياه بدلا من التمر يعطين أقلام، أقلاما، ماذا يشترط؟ سعر يومه. اشترط التقابض ولا ما يشترط؟ ما يشترط التقابض. لماذا؟ لأنهما لا يتفقان في العلة، في علة ربا الفضل. هذه التمر مكيل، الأقلام معدودة، أصلا الأقلام هذه ليس فيها، ليست مال ربوي. فإذا أراد أنه يبيع المسلم فيه على المسلم إليه، ماذا نشترط؟ نشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ بسعر يومه. والشرط الثاني التقابض إن كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، يعني يتفقان في العلة، يتفقان في العلة. هذا بيع المسلم فيه للمسلم إليه. طيب لو بعته على شخص آخر، يعني أنا أعطيتك 1000 ريال تعطيني، تعطيني 1000 صاع رز، أو 1000 كيلو قطن الآن، أو برسيم مثل عمل الناس اليوم يسلموا بالبرسيم، تعطيني مثلا 100 كذا وكذا من البرسيم، جاء شخص قال أنت تريد من فلان البرسيم أو شعير أو بيعه علي، هنا الآن ما بعته على المسلم إليه، وإنما بعته على من؟ على شخص آخر. فنقول يصح لكن بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون بسعر يومي كما تقدم. الشرط الثاني ألا يكون العوضان، ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة، يعني لا يكون العوضان مما يتفقان في أي شيء في العلة. يعني مثلا أنا أعطيته 1000 ريال يعطيني تمر، جاء شخص قال التمر أعطيك بدل التمر هذا بر وأنا أخذ التمر، ها يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن العوضين هنا يتفقان في أي شيء؟ في العلة. في بيع، طيب وش الفرق بين بيع المسلم فيه على المسلم إليه وبين بيعه على غيره؟ أيوة، في بيعه على المسلم إليه ماذا؟ اشترط التقابض، لكن هنا أصلا لا يجوز. إذا اتفق يعني في بيع المسلم فيه على المسلم إليه حتى ولو كان اتفاقا في العلة يصح لكن بشرط التقابض، لكن إذا بعنا المسلم فيه على غير المسلم إليه يشترط ألا يتفقان في العلة، فإن اتفقا في العلة أصلا لا يجوز لأنه ما في تقابض، هنا ما في تقابض، أبيع هم اللي بروح يأخذ منها ما في. ها ها عينه، لا لا ما بعينه، لا لا ما بعينه، لكن هنا تخلف شرط القبض. طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون المشتري قادرا على تحصيل السلعة من المسلم إليه، لأن الذين يبيعون الديون غالبا أو كثيرا ما يبيعون الدين إلا لأنهم يئسوا من تخليصه، وهذا يحصل الآن يعني كثيرا مثلا من الشركات أن تريد منها ديون ما تستطيع تحصل، ربما تكون الشركة في طريق الإفلاس أو أفلست، البنوك تشتري منك الديون، تروح للبنك يشتري منك الدين، ما يجوز. إذا كان لابد توفر الشروط هذه، وأيضا المشكلة أنهم يشترون الديون وهي تتفق في أي شيء؟ في علة ربا الفضل، في العلة يشتري دراهم بدراهم دون قبض، هذا وقع، يعني اختل الشرط الثاني لا يتفقان في العلة، وأيضا أن يكون قادرا على تحصيله، يخاطر قد مثلا يريد 1,000,000 يشتري ب200,000 مثلا يدخل وهو إما غانم أو غانم، هذا نقول لا يجوز. طيب قال المؤلف رحمه الله، قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه، هذا كله مبني على ماذا؟ ها الحوالة به ولا عليه مبني على ماذا؟ ها الحديث. الحوالة عليه يعني مثلا أسلفتك 1,000 ريال تعطين 100 صاع بر، زيد يريد من بر يتحولك على أنا أريد من فلان بر راح أخذ البر منه، هو يريد مني برا تحولك عليه، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال لك المؤلف لا تصح الحوالة ماذا عليه، أيضا لا تصح الحوالة به. سلفتك أنا 1000 ريال تعطيني 100 صاع بر، جيت لما قلت عذر السأل بر حل الأجل، قلت بحولك على فلان، أنا أريد من فلان بر أخذ حقك، يجوز أو لا يجوز؟ قال لك لا يجوز، مع أنه في بقية الديون يصح، لكن في دين السلم لا ما يصح. والصحيح كما تقدم أنه لا ما في فرق. نعم. قال ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. أخذ كفيل، جاء أمي قال أعطني 1000 ريال وأعطيك 100 صاع بر بعد شهر، قلت ما يخالف أعطيك 1000 تعطيني 100 صاع أعطني كفيلا، يكفلك تسدد لي الدين، هل يجوز أخذ الكفيل؟ يقول لك المؤلف لك قال أعطني 1000 ريال وأعطيك 100 صاع بر، قلت أعطني رهنا، ها يجوز أو لا يجوز؟ قال لك لا يجوز، ما يصح أخذ كفيل به، ولا مع أنه في القرض يصح. قال أقرضني 1000 قلت أجيب لي كفيل ضمين يصح، قال أقرضني 1000 قلت جيب رهن أعطني رهنا يصح، لكن في دين السلم قالوا لا يصح. نعم. ولا أخذ غيره عنه، نعم ما يصح بيعه ولا أخذ غيره عنه. مثلا لما حل الأجل قال أعطيك بدل من البر تمر، ما يجوز، قال لك المؤلف لا يجوز، تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام القرض، والقرض أما القرض في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض يعني حكم القرض بالنسبة للمقرض مستحب أنه يقرض لما يترتب عليه من تفريج كربة أخيه المسلم، لأنه قد يكون محتاج. نعم. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف قرض مرتين كصدقة مرة، يعني إذا قرضته مرتين كانك تصدقت عليه مرة، فبالنسبة للمقرض مستحب لما فيه من التعاون على البر والتقوى وتفريج كربة المسلم. وبالنسبة للمقترض، بالنسبة للمقترض يقول بأنه مباح وليس من المسألة المكروهة، لكن يحرم إذا كان يعلم من نفسه أنه لن يسدد، هذا ما يجوز، لا يحل مال من المسلم إلا بطيبة نفس منه. فنقول بالنسبة للمقترض مباح، لكن يحرم متى؟ إذا كان يعلم عدم السداد، لا يجوز. ويكره إذا لم يكن هناك حاجة، لأنه يؤدي إلى شغل الذمة بلا حاجة. بعض الناس الآن تجد أنه يقترض في أمور كمالية ما محتاج، يقترض مجرد أنه سيسافر أو يشتري أو يجدد بعض الأشياء الموجودة عنده في البيت أو نحو ذلك، هذا أقل أحواله الكراهة، لأن الشارع يتشوف إلى إبراء الذمم وعدم شغلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر إذا أتي بجنازة قال هل عليه دين؟ لا اسأل هل عليه دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. هذا مما يدلك على عظم شأن الدين. والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، هذا يدل أيضا على عظم شأن الدين. فالخلاصة في ذلك أن القرض بالنسبة للمقترض مباح، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض وليس من المسألة المكروهة، لكن يحرم إذا كان يعلم من نفسه أنه لن يسدد أو ما كان هناك حاجة. نعم، هذا نقول بأنه يكره. وقال رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذا ضابط، ما الذي يصح قرضه؟ قال كل ما يصح بيعه. وعلى هذا ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه، يعني إلا بني آدم. قل لك المؤلف رحمه الله: بنو آدم لا يصح بيعهم لكن يصح قرضهم. فلو كان عندك رقيق يصح أنك تقرضه، رقيق يصح أنك تقرضه بشرط أنه ما يترتب على ذلك محذور شرعي. الرأي الثاني في ضابط ما يصح قرضه: كل ما صح الانتفاع به صح قرضه، وهذا أصح. كل ما صح الانتفاع به صح قرضه، لأن هناك أشياء، نعم هناك أشياء لا يصح بيعها لكن يصح الانتفاع بها، مثل النجاسات. نجاسة لا يصح أن تبيع، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. نعم، فالميتة لا يصح بيعها لكن يصح الانتفاع بها، يصح الانتفاع بها. فنقول الضابط ما هو؟ كل ما صح الانتفاع به صح ماذا؟ صح قرضه. نعم، كل ما صح الانتفاع به صح قرضه، هذا أحسن. قال: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. المقترض يجب عليه أن يرد المثل، فإن لم يكن مثل يرد ماذا؟ القيمة. نعم، المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. طيب ما هو ضابط المثل والقيمي؟ تكلمنا عليه الظاهر فيما تقدم، يعني الحنابلة والشافعية يتوسعون في القيميات ويضيقون المثليات، على خلاف ذلك الحنفية. الحنفية يتوسعون في القيميات يتوسعون في المثليات ويضيقون في القيميات، وهذا هو الصحيح. يعني فالشافعية والحنابلة المثلي عندهم ما هو؟ يقولون المثلي هو كل مكيل أو موزون، يحصرون المثليات بالمكيلات والموزونات. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. لعل إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم.